إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف بإذن الله تعالى وبحمده محاضرات الفتن وعلامات الساعة، وقد انتهينا من الكلام عن المهدي المنتظر عند أهل السنة والجماعة، والمهدي والدجال وعيسى بن مريم عليه السلام الثلاثة سيجتمعون في وقت واحد، وإن كان أول الظهور يكون للمهدي، ثم بعد ذلك للدجال، ثم بعد ذلك لنزول عيسى عليه السلام لقتل الدجال، لكن سيجتمعون في وقت واحد. ومن اعتقاد أهل السنة أن المهدي حق وسيخرج في آخر الزمان، وكذلك الدجال حق وهو حقيقة وليس معنى للشر كما يقول أهل البدع، وهو حقيقة وهو موجود الآن وسيخرج وقت أن يشاء الله عز وجل، وكذلك نزول عيسى عليه السلام ثابت في كتاب ربنا عز وجل وفي أحاديث رسولنا صلوات الله وسلامه عليه التي بلغت حد التواتر. فهذه من الأمور الاعتقادية التي ينبغي للمرء أن يعتقدها، لسائل أن يقول: ما يضيرنا إن اعتقدنا بخروج المهدي أو بعدم خروجه، أو بخروج الدجال أو بعدم خروجه، أو بنزول عيسى أو بعدم نزوله؟ ماذا يضيرنا لو اعتقدنا الإيجاب في ذلك أو السلب، يعني اعتقدنا خروج هذا أو اعتقدنا عدم إيجابه؟ فلا داعي للخلاف، ولا داعي أن نشغل أنفسنا بهذه الأمور التي لسنا في حاجة إليها الآن. نقول لهؤلاء: أليست هذه الأمور التي نتكلم عليها ثابتة في دواوين السنة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه؟ وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يحدث أصحابه بها، لما حدثهم بها؟ لأنها أمور ستحدث، وأنها حقيقة، وأنها أمور يجب عليهم أن يعتقدوها، فحدثهم بها. وينبغي لكل مسلم أن يهتم بما ثبت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قولا واعتقادا، حتى إذا أتى مضلل ليضلله في اعتقاده يكون على بينة من أمره. وأيضا ما من كتاب من كتب السنة إلا وقد ذكر فيه الدجال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد حذر أمته فتنة الدجال. فهي فتنة عظيمة، فحري بنا أن نتعلم ما ثبت فيها عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأمارة من أمارات الساعة، وهي من الأمارات الكبرى، من العلامات الكبرى للساعة خروج الدجال. وقد ذكرنا من قبل أن آخر العلامات الصغرى هي خروج عيسى ابن مريم، هي خروج المهدي المنتظر عند أهل السنة. بعض أهل العلم يجعلها أولى العلامات الكبرى، وبعضهم يجعلها آخر العلامات الصغرى، ولا مشاحة في ذلك، فكأنه الفيصل بين نهاية العلامات الصغرى وبداية العلامات الكبرى. سنتكلم عن المسيح الدجال في 6 فروع. الفرع الأول التعريف به والتحذير من فتنته. الفرع الثاني أوصافه وأحواله. الفرع الثالث مكانه وزمانه. الفرع الرابع ما معه من الفتن. الفرع الخامس مسيرته في الأرض. الفرع السادس مدة لبثه بعد خروجه. 6 أفرع. الفرع الأول التعريف به والتحذير من فتنته. ثمة دجاجلة كثيرون في تاريخ البشرية بعامة، وفي تاريخ الأمة الإسلامية بخاص. يعني الدجاجلة كثيرون جدا، سواء كان في تاريخ البشرية عموما، فكم من دجال ظهر في تاريخ البشر، وكم من دجال ظهر في تاريخ الأمة الإسلامية بخاص. غير أن الدجال الأكبر الذي يعد خروجه من العلامات الكبرى للساعة هو أعظم فتنة تحدث على وجه الأرض. يعني هناك دجاجلة كثيرون قبل هذا الدجال، سواء كان في تاريخ البشر أو سواء كان في تاريخ الأمة الإسلامية، لكن أعظم الدجاجلة وأكبر الدجاجلة هو الدجال الأكبر الذي أخبر عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، والذي يعد خروجه من العلامات الكبرى للساعة، وهو أعظم فتنة تحدث على وجه الأرض. فهو شخص يبتلي الله جل وعلا الناس به، يمكنه من خوارق كثيرة يضل بها الناس، فيرسل معه الخصبة وزهرة الدنيا وغير ذلك مما يقع بمشيئة الله تعالى وقدرته، حتى إنه يمنحه قدرة على قتل رجل ثم على إحيائه. إن الله تبارك وتعالى يعطيه القدرة أنه يميت رجل ثم يحيي هذا الرجل، استدراجا له وامتحانا لغيره، ولذلك سمي مسيح الضلالة. ثم يعجزه الله تبارك وتعالى، أي يسلب منه هذه القدرة التي أعطاه إياها، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانيا ولا على غيره، ثم يبطل تبارك وتعالى أمره ويقتله مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام. والمسيح الدجال يتدرج في دعواه، فيدعي الصلاح أولا أنه مصلح، ثم يدعي النبوة ثانيا، ثم يدعي الألوهية، ويظهر الخوارق. وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون تكذيب دعواه بحالته ونقص صورته، يعني حالته تدل على كذبه وتدل على بطلان دعواه، وكذلك صورته تدل على ذلك، وعجزه عن إزالة العيب الذي في عينيه يدل على أنه ليس بإله، لتقوم الحجة على العامة والخاصة بأنه كذاب. وفتنته عظيمة جدا تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض، فيغتر به رعاع الناس، وهو لا يمكث بينهم بحيث يتأملون حاله، فيمر في الأرض مرور الريح ويطلعون على العيب الذي عليه، لا يطلعون لسرعة مروره. ولهذا حذرت الأنبياء أممها من فتنته، ولا سيما محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقال فإنه خارج فيكم أو فيكم لا محالة، فهو خارج في هذه الأمة لا محالة، كما في صحيح مسلم. معنى المسيح الدجال، تطلق كلمة المسيح على نبي الله عيسى عليه السلام، وتطلق أيضا على الدجال، يقال المسيح عيسى بن مريم ويقال المسيح الدجال. فإذا أريد بها مسيح الضلالة الدجال قيدت به، نقول المسيح الدجال. لكن إن قلنا المسيح وأطلقنا دون أن نقيده فهذا ينطلق إلى ابن مريم. إذا قلنا المسيح نحن ننتظر نزول المسيح، يبقى المقصود بذلك هو عيسى بن مريم. إذا قلنا المسيح الدجال أضفناه، يبقى عنينا بذلك المسيح الدجال. وجميع الروايات والأخبار تذكر أن اسمه الدجال أو أن اسمه المسيح الدجال أو الأعور الدجال أو الدجال بدون إضافة. فلا حديث تقول الدجال أو المسيح الدجال أو الأعور الدجال. وكل هذه الأسماء تدل على صفات قامت به. دجال فهو يدجل على الناس، وكذلك المسيح فهو ممسوح الوجه، أو أنه مسيح الضلالة يمسح الأرض بضلاله، وأنه أعور الأعور الدجال. فكل هذه أوصاف قامت به، أنه مسيح دجال أعور كما سيأتي. أما إذا أطلق لفظ المسيح، قلنا المسيح وسكتنا، فإنما يدل على مسيح الهدى، على عيسى بن مريم عليه السلام. وسمي هذا الكذاب مسيحا لأن عينه اليمنى ممسوحة مع حاجبها فلا يبصر به. العين اليمنى ممسوحة مع الحاجب، فنصف الوجه ممسوح، فسمي مسيحا لهذا. والمسيح هو الذي أحد شقي وجهه ممسوح، أي لا عين له ولا حاجب، فهو فعيل بمعنى مفعول، أي مثل جريح بمعنى مجروح. مسيح أي ممسوح، فهو مسيح بمعنى ممسوح، أي أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب. وقيل سمي المسيح مسيحا لأنه يمسح الأرض ويقطعها، أي يسير في الأرض كلها. ومع اتصافه بتلك الأمور كلها، فلعل سبب إطلاق هذا اللفظ عليه مقابلته بالمسيح ابن مريم. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بقوله في الدجال مسيح الضلالة، أما ابن مريم فهو مسيح الهدى. ولفظ الدجال بوزن فعال، صيغة مبالغة من الدجل، دجل فهو دجال. والدجل معناه التغطية ومعناه الخلط، يقال دجل البعيرة بالقطران، أي غطاه بالقطران أي بالزفت. وكذلك دجل الإناء بالذهب إذا غطاه وإذا طلاه بالذهب ومواهه به. وسمي الكذاب دجالا لما؟ لأنه يغطي الحق ولأنه يموه الحق. وجمع الدجال دجاجلة ودجالون ودجلة ودجلة، كل هذا جمع يصلح لليه؟ للدجال. أما المسيح الكذاب سمي دجالا لما يلي، هذا في معنى كلمة المسيح. لكن لما سمي المسيح الدجال دجالا؟ لأنه يغطي الحق ويستره بسحره وشره، ويلبسه على الناس بادعائه وكذبه. إذا سمي المسيح دجالا لما؟ لدجله. لما؟ لأنه يغطي الحق ويستره بسحره وشره. وأيضا سمي دجالا لأنه يغطي الأرض بمجموعه ويضرب في نواحيها. ولقد أصبح هذا اللفظ علما عليه، فإذا أطلق لا يتبادر الذهن إلى غير. إذا قلنا الدجال فهذا لا ينطلق إلا على إيه؟ على المسيح الأعور الدجال. أصبح هذا اللفظ علما إيه؟ علما عليه. التحذير من فتنته. المسيح الدجال هو آخر الدجاجلة، غير أنه أعظمهم فتنة وأشدهم خطرا، بل هو ينبوع الفتن كما سلف، وقد أشار إليه القرآن الكريم في عدة أماكن دون أن ينص على اسمه، وقد تكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيانها والتحذير من خطره. من ذلك ما يلي في قول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. عن أبي هريرة بما يفسر هذه الآية أن فيها الدجال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ونص الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الثلاث إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ونفس نص الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك، يبقى هي بعض الآيات اللي بينها ليه الحديث، والحديث يبين مجمل القرآن. فهنا المجمل: يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك، إيه هي بعض الآيات؟ بينها الحديث. ثلاث إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. والحديث أخرجه مسلم والترمذي. وأيضا في حديث هشام الذي أخرجه مسلم وأحمد، هشام بن عامر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. أي لا يوجد بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من خلق الدجال، فخلقه عظيم وفتنته عظيم. وفي رواية لمسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. لا يوجد أمر بين خلق آدم إلى قيام الساعة أكبر من الدجال. وعند أحمد: لا يوجد ما بين أو ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. فلا يوجد خلق ولا فتنة أكبر من خلق وفتنة الإيه؟ الدجال، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة. وأيضا فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام في حجة الوداع حمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال. في حجة الوداع يحذر من المسيح الدجال، ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، يعني أطال في ذكر المسيح الدجال في خطبة حجة الوداع. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته. ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، حذرهم من فتنة الدجال. ثم ذكر أن نوح عليه السلام أنذره أمته الدجال، أنذره نوح والنبيون من بعده. ذكر أن نوح وهو أبو الأنبياء المذكورة أنه حذر أمته الدجال، وكذلك كل نبي أتى بعده حذر أمته الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه يخرج فيكم، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور. يعني مهما لبس عليكم وسيقول لكم أنه إله فلا يخفى عليكم أن ربكم جل وعلا ليس بأعور، وإنه أعور عينه اليمنى. أعور العين ليه؟ اليمنى. أي مهما لبس عليكم وأنزل من السماء مطرا وأخرج من الأرض كنوزها وأحيا أمام أعينكم موتى فلا يلبس عليكم بذلك، فهو يدعي أنه الرب وربكم جل وعلا ليس بأعور. فقال وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. لما نيجي في وصف الدجال نصف كيف تكون عينه. وفي رواية أيضا للبخاري ومسلم في خبر ابن الصياد، وسنأتي بخبر ابن الصياد الآن، وهي عند أبي داود والترمذي أيضا، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو له أهل، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، ما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: تعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور. هذا القول لم يقله نبي لأمته، فاعلموا أنه أعور وأن ربكم جل وعلا ليس بأعور. وعند أبي داود والترمذي: تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. ومن هذا استدل العلماء أن لله جل وعلا عينين، إن ربكم ليس بأعور، والعور يقال لصاحب العينين. فلما يقول إن ربكم ليس بأعور فيه إثبات أن لله جل وعلا عينين، عينين اثنين. وكان وقت خروجه خافيا على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لم يذكر لهم، يعني لم يحدد لنبي من الأنبياء وقت خروج الدجال، لكن حذر منه عموما، فحذر كل نبي قومه من فتنته، وخص النبي صلى الله عليه وسلم نوح بالذكر لأنه مقدم مشاهير الأنبياء، لأن نوح أنذر أمته، وكل نبي أتى بعد نوح حذر أمته الدجال. فلما خص نوح؟ لأنه مقدم مشاهير الأنبياء المذكورة في كتاب الله عز وجل. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، لا توجد في الأرض فتنة منذ خلق الله جل وعلا ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا ولا يعلم وقت خروج الدجال. فقال: إن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، يعني أنا كفيل به، أنا أتصدى له، وإن يخرج بعدي فكل حجيج نفسه، كل واحد حجيج حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. يدعو الله جل وعلا أن يخلفه على كل على كل مسلم من بعده. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، يحدد المكان الذي سيخرج منه الدجال، يخرج من خلة من مكان من فتحة بين الشام والعراق، فيعيث يمينا ويعيث شمالا، أي يعيث في الأرض فسادا يمينا وشمالا: يا عباد الله فاثبتوا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال الحاكم: الحديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الإمام الذهبي على ذلك. وأيضا عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، يتذاكر بعضهم البعض الآيات والأحاديث، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: الساعة، نذكر الأحاديث التي وردت في الساعة. فقال عليه الصلاة: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. والحديث أخرجه مسلم. فمن الآيات العشر التي حذر أو التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم خروج الدجال. جزاك الله خير. وفي رواية أخرى أيضا لمسلم وأحمد وغيرهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن، وقال في من اليمن في الرواية الأولى، قال شعبة: وأحسبه قال: تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا، أي أن النار تتحرك معهم، تقف معهم حيث وقفوا وتقيل معهم حيث قالوا وتسير معهم حيث ساروا. فهذه أحاديث في البخاري ومسلم وفي غيرهما من كتب السنن تبين خروج الدجال. والأحاديث في هذا الأمر في الحقيقة كثيرة جدا، هذا بعضها تبلغ إلى حد التواتر في أن الدجال خارج في هذه الأمة لا محال. وكذلك كتب أهل الكتاب حذرت من فتنة الدجال، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد حذر أمته فتنة الإيه؟ فتنة الدجال. فيعتقد النصارى أيضا أن المسيح الكذاب سيظهر قبيل نهاية الأرض، ويبررون ذلك بأن حكمة الله جل وعلا تسمح للشر أن يتكامل أولا وينضج إلى جميع الشرور الممكنة حتى يجيء المسيح الصالح ويظهر ملء محبته. ولعل من بقايا الوحي المختلط بالشوائب، لأنهم غيروا وبدلوا ما جاء في العهد الجديد من التحذير من المسيح الدجال وفتنته والبعد عنه. ففي متى يقول: وبينما يسوع جالس، يقصد يسوع هو عيسى، في جبل الزيتون سأله تلاميذه على انفراد: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ هي علامة مجيء عيسى وانقضاء الدهر ومتى يحدث الخراب؟ فأجابهم يسوع: انتبهوا لئلا يضلكم أحد، سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون الآخرة، ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا بدء الأوجاع. تجد أن ظهور الدجال سيكون عقب مجاعة، كما وردت في الأحاديث عقب مجاعة، وسيكون معه الدجال، أو سيأمر الأرض أن تخرج نباتها ويأمر السماء أن تنزل المطر فتنزل. يعني كأن الله جل وعلا يهيئ الجو لهذه الفتنة قبل ظهور هذه الفتنة، يعني هذه العلامة التي ستحدث يكون الجو مهيئ لظهورها، يعني جدب في الأرض و كذلك ضعف في النبات الذي يخرج من الأرض، وجوع عند الناس، وقلة للطعام، يخرج الدجال في هذا الوقت ويأتي بالطعام ويأتي بالإيه؟ ويأتي بالمطر، فتكون فتنته شديد، فكأن الجو مهيأ لهذه الفتن. أيضا فإذا قال لكم أحد ها هو المسيح ها هنا أو هو أو ها هو هناك فلا تصدقوه، فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن. ها أنا أنذركم، فإذا قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت فلا تصدقوه، يعني كأنه يحذرهم فتنة الدجال الذي سيأتي في آخر الزمن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن كان ما يحدثون به أصله في كتابنا صدقنا به، والأصل أننا نصدق بما في كتابنا وما ثبت في ديننا، وإن حدثونا بما لم يصح عندنا كذبناه، وإن حدثونا بشيء لم يثبت عندنا تصديق له ولا تكذيب له وقفنا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فربما كذبناهم وهم يقولون صدق، وربما صدقناهم وهم يقولون كذب، فالمنهج الصواب أننا نقف فيما لم يثبت عندنا تصديقه ولا تكذيبه، فما ثبت عندنا تصديقه صدقناه، وما ثبت عندنا تكذيبه كذبناه، وما لم يثبت تصديقه ولا تكذيبه وقفنا به، وهذا هو المنهج الوسط والمنهج العدل الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، فما كان ثابتا عندنا صدقناه، وما لم يكن ثابتا عندنا كذبناه، وما لم يثبت بتصديق أو بتكذيب وقفنا عنده ولا نصدق ولا نكذب. لكن هذه الأخبار التي نقلناها عن أهل الكتاب هي ثابتة عندنا، ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وها هو عيسى عليه السلام يحذر أمته فتنة الدجال، فالنصارى يعتقدون بخروج الدجال في آخر الزمان وبنزول عيسى أيضا لقتله. أوصاف الدجال، أوصاف الدجال، لم يرد في اسم الدجال ولا في اسم أبيه ولا في نسبه ولا في مولده حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ورد في سنن الترمذي وسنن أبي داود عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكث أبو الدجال، يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما، أبوه وأمه يمكث 30 عاما لا يولد لهما ولد، ثم يولد لهما غلام أعور، أضر شيء وأقله منفعة، حيوجد يعني هذا الحديث فيه مقال، حديث ضعيف. يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ولد، ثم يولد لهما غلام أعور، أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال أبوه طوال، ومعنى طوال يعني أبلغ من طويل، يعني شديد الايه؟ شديد الطول. أبوه طوال ضرب اللحم، ضرب اللحم أي خفيف اللحم، كأن أنفه منقار، وأمه فرضاخية، يعني فرضاخية يعني سمينة أو ضخمة عظيمة، أمه فرضاخية وأبوه طوال طويلة الثديين الحديث. قال الترمذي عن هذا الحديث حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وقال البيهقي تفرد به علي بن زيد بن جدعان وليس بالقوي، وقال الحافظ ويوهيه أيضا يضعف هذا الحديث أن أبا بكر الذي يحدث في هذا الحديث إنما أسلم لما نزل من الطائف حين حوصرت، وذلك سنة 8 من الهجرة، أي في آخر حياة الإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حدث به في أول إيه؟ في أول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. مما يضعف أيضا هذا الإيه؟ الحديث مع وجود علي بن زيد بن جدعان في إيه؟ في الحديث، وهو ضعيف عند أهل هذا الشأن. فلم يثبت في اسم أبيه ولا اسم أمه ولا مولده حديث صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من أوصافه وأحواله بحيث يعرفه كل من رآه أو سمع به. ومما ذكره عليه الصلاة والسلام أنه رجل من بني آدم يهودي الأصل، دجال يهودي الأصل، وهو رجل من بني آدم، وأنه عقيم لا يولد له ولد. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صحبت ابن صياد إلى مكة فقال لي: أما لقيت أو أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال؟ ابن صياد كان عمر يحلف أنه الدجال، وكذلك ابن عمر وجابر بن عبد الله يعتقدون أن ابن صياد هذا هو الدجال، وسيأتي خبر ابن صياد الآن إن شاء الله تعالى. قال: صحبت ابن صياد إلى مكة، ده مين اللي بيقول؟ أبو سعيد الخدري. صحبت ابن صياد إلى مكة فقال لي: أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال؟ ألست سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال: قلت بلى. هو حيقول قد ولد لي كما إيه؟ كما سيد. وفي رواية ثانية: ما لكم ولي يا أصحاب محمد، ده ابن صياد بيقول لأبي سعيد الخدري، ما لكم ولي يا أصحاب محمد، ألم يقل نبي الله صلوات الله وسلامه عليه إنه يهودي وقد أسلم؟ يعني ابن صياد يقول له قد إيه؟ قد أسلم، وقال لا يولد له وقد ولد لي. وفي رواية ثالثة رواها الترمذي أيضا: أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ يقول الخطابي: اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا، وأشكل عليهم أمره. والذي عندي أن هذه القصة، أي قصة ابن صياد، امتحان النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد بما خبأ له من آية الدخان، ثم قال له: اخسأ فلن تعدو قدرك. إنما جرت معه أيام مهادنته اليهود وحلفاءهم، وكان ابن صياد منهم أو دخيلا في جملته. يحسن أن نتكلم عن خبر ابن صياد كما ذكره مسلم في صحيحه. فذكر الإمام مسلم في صحيحه باب ذكر ابن صياد، لما؟ للإشكال أن ابن صياد هل هو الدجال أو ليس هو الدجال، وخصوصا أن عمر وابن عمر وجابر كانوا يحلفون بالله جل وعلا أن ابن صياد هو إيه؟ هو الدجال، وكانوا يحلفون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كذبهم وسكت، فأصبح أمر ابن صياد أمر مشكل. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمررنا بالصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا. هو كان غلام لسه صغير. فكما يقول عبد الله بن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بالصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي: تربت يداك. معروف هذا الدعاء، يعني مست يداك ليه الأرض، أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا، بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى، يعني الذي يراه عمر يراه أنه الدجال، إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله، أي لن تتمكن من قتله، لأن الله جل وعلا سيبقيه إلى آخر الزمان حتى يخرج. وفي حديث عبد الله أيضا وكله في صحيح مسلم كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن الصياد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا يعني خبيت عنك شيء أخفيت عنك شيء فقال دخ دخ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأ وأخفى عنه صورة الدخان قد نزلت ولم يعلم الناس بنزولها فقال خبأت لك خبيئا إلا أنا خبأته فقال الدخ لم يستطع إلا أن ينطق له الجزء من الكلمة جزء من الايه جزء من الكلمة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك أي أنت دجال من الايه من الدجاجلة فقال عمر يا رسول الله دعني فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله وأيضا في حديث أبي سعيد قال لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فقال هو أتشهد أني رسول الله يعني هذا ابن صياد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه فقال ما ترى قال أرى عرشا على الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر وما ترى فقال أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه لبس عليه أو معنى لبس إيه عليه دعوه أيضا وفي حديث جابر بن عبد الله قال لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد يعني اسمه ابن صائد واسمه إيه؟ ابن صياد ومعه أبو بكر وعمر وابن صائد مع الغلمان فذكر نحو الحديث الذي ذكرنا وروى مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قال صحبت ابن صائد إلى مكة يعني سافر معاه إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال هو نفسه بيقول على نفسه يزعمون أني الدجال ألست يقول لأبي سعيد ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له قال قلت بلى قال فقد ولد لي يبقى كيف يعني ابن الدجال لا يولد له فإذا كنتم تزعمون أني الدجال فأنا ولد لي أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة يعني الدجال لا يدخل المدينة ولا يدخل إيه؟ مكة قلت بلى يعني سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال فقد ولدت بالمدينة وها أنا أريد مكة ثم قال ها ثم قال لي في آخر قوله أما والله شوف آخر الكلام اللي بيقوله ابن صياد إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو قال أبو سعيد فلبسني يعني لبس علي الأمر أقول له الرسول قال لا يولد له وأنا ولد لي والرسول قال إنه لا يدخل مكة والمدينة وأنا تولدت في مكة ورايح المدينة ثم بعد ذلك قال له إيه وأنا أعلم مكانه ومولده وأين هو فإيه فلبس إيه قال فلبس علي وأيضا في رواية أخرى لأبي سعيد في صحيح مسلم قال لي ابن صائد وأخذتني منه ذمامة يعني كأنه إيه يعني لم يرتح له هذا قال هذا عذرة الناس ما لي ولكم ها يعني هو يقول ابن صائد لأبي سعيد يا أصحاب محمد ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلم وقال لا يولد له وقد ولد لي وقال إن الله حرم عليه مكة وقد حججت يعني ذهبت إلى مكة قال فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله قال فقال له أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه كمان بيقول له أنا أعرف أباه وإيه وأمه قال وقيل له أيسرك أنك ذاك الرجل، يعني أبو سعيد الخدري يقول لابن صياد أيسرك أن تكون ذاك الرجل يعني هذا الدجال؟ قال فقال لو عرض علي ما كرهته. يعني واضح أن أمره إيه؟ ملبس. يقول لو عرض علي أن أنا أكون الدجال ما إيه؟ ما كرهته. ويقول أني أعرف أين أمه وأين أباه وأين هو، فأمره ملبس. فعشان كده أمر ابن صياد أمر مشكل. وأيضا في حديث أبي سعيد أيضا في صحيح مسلم قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائب، قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. يعني استوحش منه لما انفرد هو وهو مما يقال عليه أنه إيه؟ إنه هو الدجال. قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة يعني عشان يبعد عنه؟ قال ففعل. قال فرفعت لنا غنم، يعني تصل غنم، فانطلق فجاء بعس، العس هو يعني قدح أو إناء كبير فيه لبن، بعس، فقال اشرب أبا سعيد، فقلت إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده. يعني هو مش عايز إيه؟ مش عايز منه حاجة ولا عايز يكون جنبه. أو قال آخذ عن يده، فقال أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. يعني بقول له أنا همت أن أنا أقتل نفسي واشنق نفسي مما يقوله الناس علي. يا أبا سعيد ما خفي عليه من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خفي عليكم. يعني بقول لو خفي على أحد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليكم معشر الأنصار. ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ فقال أبو سعيد حتى كدت أن أعذره، يعني أعذره، يعني حتى كدت أن إيه؟ أعذره. ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. ثم قال أبو سعيد قلت تبا لك سائر اليوم، بعد ما قال له الكلام ده في الآخر، أي خسرانا لك وهلاكا لك باقي اليوم. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، يعني أطم من أطام المدينة، مكان مرتفع من أماكن المدينة. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني ما زال غلام صغير قد ناهز الحلم، فلم يشعر حتى ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين، فقال أنه إيه؟ رسول الله. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زأه، وقال آمنت بالله ورسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه، يعني إن يكن هو الدجال، فلن تسلط عليه. وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وأيضا يقول ابن عمر لقيته مرتين، إنه قابل ابن صيده مرتين، قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو، يعني هل تخبرون أن ابن صياد هو الدجال؟ قال لا والله. قال قلت كذبتني والله، لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم. قال فتحدثنا ثم فارقته. قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه، يعني ابن عمر شافه عينه إيه؟ نفرت. قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى، يعني إمتى نفرت عينك؟ قال لا أدري. قال قلت لا تدري وهي في رأسك، يعني لا تدري عينك نفرت إمتى وهي في رأسك، يعني أنت كذاب. ثم قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال فنخر كأشد نخير حمار سمعت، أي نخر نخرة صوت عالي كصوت إيه؟ حمار، كأشد نخير حمار سمعته. قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، أي كأن ابن عمر خرج عن شعوره ولم يدري ما فعل به، حتى أنه ضربه بعصا كانت معه حتى إيه؟ تكسرت. ثم قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه، تقول لابن عمر ما تريد إليه، ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه، يعني أول ما يخرج الدجال على الناس بغضبة يغضبها، يغضب ثم يخرج على الإيه؟ على الناس. فكأن عائشة تريد له، تريد أن تغضبه حتى يخرج على الناس وتعجل به بخروجه، فكأنهم يعتقدون أنه إيه؟ أنه الدجال. يقول النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأحاديث، يقال لابن صياد ابن صائد، وابن صياد وابنه وابن صائد، وسمي بهما في هذه الأحاديث، واسمه صاف، اسمه صاف هو يهودي، اسمه صاف أو ابن صياد أو ابنه أو ابن صائد. وقصته مشكلة، قصة ابن صياد مشكلة، وأمره مشتبه في أنه هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة، لا يختلف اثنان أن ابن صياد دجال من الايه؟ من الدجاجلة، لكن هل هو المسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان أم لا؟ وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، قال العلماء وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر أن ابن صياد هذا هل هو المسيح الدجال أو ليس هو ليه، فتوقف في أمره عليه الصلاة والسلام. وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، يعني ربنا أوحى إليه بصفات ليه؟ الدجال. وكان في ابن صياد قرائن محتملة تكون في هذه الصفات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. ولهذا قال لعمر رضي الله عنه إن يكن هو فلن تستطيع قتله، يعني معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتأكد أنه هو الدجال أم لا، فيقول إن يكن هو فلن تستطيع إيه؟ فلن تستطيع قتله. وأما احتجاجه هو بأنه مسلم، مش هو قال لأبي سعيد هو كافر وأنا إيه؟ وأنا مسلم، فهذا لا حجة به، يعني الدجال كافر وقال أنا مسلم، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له، وأنه لا يدخل مكة والمدينة وقد دخل ابن صياد المدينة وهو متوجه لمكة، فلا دلالة في ذلك على أنه ليس هو الدجال. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض، يعني وقت ما يخرج مش هيخش مكة والمدينة، مش معنى كده أنه قبل كده مش هيدخل مكة والمدينة، ووقت ما يخرج لا يولد له، ليس معنى ذلك أنه قبل ذلك لا يولد إيه؟ لا يولد له. فليس في كلام ابن صياد حجة في أنه هو ليس إيه؟ ليس هو الدجال. قال: ومن اشتباه قصته أيضا وكونه أحد الدجاجل الكذابين قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب، وأنه يرى عرشا فوق الماء، وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال. كل ده هو يقوله عن نفسه، وأنه يعرف موضعه، وقوله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن، وكذلك انتفاخه حتى ملأ السكة. انتفخ السكة اللي هو الطريق اللي بين الأشجار زي الزقاق، الطريق اللي بين البيوت، فالسكة الطريق اللي على اليمين والشمال إيه؟ أشجار. انتفخ حتى ملأ السكة، يعني انتفخ حتى ملأ ليه؟ حتى ملأ الطريق. وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال. قال الخطابي: واختلف السلف في أمره بعد كبره، فروي عنه أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة، وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس وقيل لهم اشهدوا، يعني هو مات، يبقى مش هو ليه؟ مش هو الدجال. قال: وكان ابن عمر وجابر فيما روي عنهما يحلفان أن ابن صياد هو الدجال، لا يشكان فيه، ابن عمر وجابر وكمان إيه؟ عمر. فقيل لجابر إنه أسلم، فقال: وإن أسلم، يعني حتى وإن أسلم هو الدجال إيه؟ برضه. فقيل له: وإن دخل مكة وكان في المدينة؟ قال: وإن دخل. وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. وهذا يعطل الرواية من روى أنه مات بالمدينة، يبقى ما ماتش في الايه؟ في المدينة، وصلي عليه. وقد روى مسلم في هذه الأحاديث أن جابر ابن عبد الله حلف بالله تعالى أن ابن صياد هو الدجال، وأنه سمع عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: والله ما أشك أن ابن صياد هو المسيح الدجال. وقال البيهقي في كتابه البعث والنشور: اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا، هل هو الدجال؟ قال: ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الداري في قصة الجساس. تميم الداري في قصة الجساس أيضا، وهو في صحيح مسلم، أن تميم الداري جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى الدجال ورأى الدابة العظيمة اللي هي ليه؟ اللي هي الجساس، فأخبر عن الدجال أنه موجود وابن صياد موجود، ويتعذر وجود ابن صياد والدجال فين؟ في وقت إيه؟ في وقت معه. فمما يستدل به العلماء أن ابن صياد غير ليه؟ غير الدجال، قصة تميم الداري في خبر الجساس الذي ذكره مسلم. وقال: ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال، يعني ممكن أن صفة ابن صياد زي صفة الدجال، كما ثبت في الصحيح أن أشبه الناس بالدجال عبد العزة وابن قطن، وليس كما قال: وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله جل وعلا بها عباده، فعصم الله جل وعلا منها المسلمين ووقاهم شرها. قال: وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر إنه حلف أنه ليه؟ الدجال. فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره، ثم جاء البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم ليه؟ في حديث تميم الدار. هذا كلام البيهقي، وقد اختار أنه غيره، اختار البيهقي أن ابن صياد غير ليه؟ الدجال. وقد قدمنا أنه صح عن عمر وعن ابن عمر وعن جابر رضي الله عنهم أنه الدجال، والله أعلم. فإن قيل: كيف لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ادعى بحضرته النبوة؟ شو قال الرسول: أتشهد أني رسول الله؟ فلما لم يقتله؟ فالجواب من وجهين ذكرهما البيهقي رحمه الله تعالى: أحدهما أنه كان غير بالغ فلم يقتله لأنه لم يناهز إليه، لم يبلغ بعد، واختار القاضي عياض هذا الجواب. والجواب الثاني وهو الأولى أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم، وجزم الخطابي في معالم السنن بهذا الثاني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتله لأنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفاء اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاب صلح على ألا يهاجوا ويتركوا على أمرهم، وكان ابن الصياد منهم أو دخيلا فيهم. قال الخطابي: وأما امتحان النبي صلى الله عليه وسلم بما خبأه له من آية الدخان فلأنه كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أمره للناس وأنه كاهن من الإيه؟ من الكهاهن. هذا ما ذكره مسلم في الصحيح، وأردت أن أذكره للتشابه أو لاعتقاد بعض الصحابة أن ابن صياد هو الدجال. وقد قال ابن كثير في النهاية: كان ابن صياد من يهود المدينة ولقبه عبد الله ويقال له صاف، وله ولد اسمه عمارة بن عبد الله، ومن سادات التابعين ده ابنه، روى عنه مالك وغيره. قال: والصحيح أن الدجال غير ابن صياد، وأن ابن صياد كان دجالا ثم تاب فأظهر الإسلام، والله أعلم بضميره وسريرته. هذا ما رجحه ابن كثير، أن ابن صياد غير الايه؟ غير الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، لكنه دجال من الدجاجلة، وأسلم في ظاهر الأمر، والله أعلم به بسريرته. طيب، يبقى الذي جعلنا نتكلم عن ابن صياد هي أننا نتكلم عن أوصاف الدجال وأحواله، وأنه رجل من بني آدم عقيم لا يولد له، عقيم لا إيه؟ لا يولد له، فجرنا ذلك للكلام على إيه؟ على ابن صياد. وكذلك أيضا من أوصافه أنه شاب عظيم الخلقة ضخم الجسم. ويعني الباقي في أوصافه الكثير، طبعا إذا أردنا أن نذكرها بالأحاديث فأنا حذكر أوصافه الآن مجملة، ثم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم نذكر الأحاديث التي تبين هذه الأوصاف. هو شاب عظيم الخلقة ضخم الجسم، عظيم الرأس، عريض النحر، بشرته سمراء صافية، ووجنته محمرة، شعره كثيف أجعد، وشعر ناصيته منحسر، ناصيته شعرها ايه؟ منحسر، عيناه معيبتان كما سيأتي في الايه؟ في الأحاديث. مكتوب بين عينيه كافر، يعني كافر من غير المد، يعني مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مسلم سواء كان بيعرف يقرأ أو لا يعرف إيه يقرأ. أفحج الرجلين، يعني الفحج تباعد بين الساقين، يعني رجليه مفتوحة جامد. أفحج الرجلين، يشبه عبد العزة ابن قطن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يركب حمارا قويا سريعا، معه شياطين تكلم الناس بكل لغة، يتقدمه رجلان ينذران الناس، أكثر أتباعه اليهود وأخلاط الناس. هذه مجمل أوصافه بإذن الله تعالى، يعني نذكرها في المرة القادمة بالتفصيل مع الأحاديث التي وردت فيها، وبعد ذلك لباقي الأفرع قلنا التعريف به والتحذير من فتنته، أوصافه وأحواله، بعدين نتكلم عن مكانه وزمانه، نتكلم على ما معه من الفتن، عن مسيرته في الأرض، عن مدة لبثه بعد خروجه. السائل يقول: لماذا لم يقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ابن صياد ليس بالدجال، مع العلم بأن أوصافه واضحة وقد أخبر بها رسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني مع العلم بأن أوصافه واضحة، إيه الأوصاف الواضحة؟ يعني العلم بأن أوصافه واضحة، يقول أوصافه واضح. أولا، لماذا لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه، ما مسألة أنه يقول أنه هو الدجال أي ليس هو الدجال ليس له من الأمر شيء، لكن هو وحي من عند الله عز وجل يوحي إليه، يقول هذا هو الدجال أو ليس هو الدجال. فالله جل وعلا أعلمه بأوصاف الدجال ولم يعلمه أن ابن الصياد هو الدجال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يدري أهو الدجال أم ليس هو الدجال كما وردت في الإيه؟ في الأحاديث. نعم. لا لا لا ده بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قابله هو غلام لم ينهز الحلو، ده بعد كده لما ولدت له ودخل المدينة والكلام ده كله ده مع أبي سعيد الخدري بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هو في بداية أمره كان لسه غلام صغير، يعني لسه هو غلام صغير لم يتزوج بعد وكذا. وبعدين أيضا يقال كما قال النووي هو في المدينة دلوقتي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة، لا يدخل المدينة وقت أن يخرج للناس، وما المانع أن يكون هو الدجال والله تبارك وتعالى يخبئه في مكان ويبقيه ويحييه إلى أن يخرج وقت أن يشاء الله جل وعلا. عيسى بن مريم رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء وهو حي، وهو ما زال حيا أم لا؟ حي، عيسى بن مريم حي، لكنه حي فين؟ في السماء. طيب وعيسى بن مريم قبل الدجال أم بعده؟ قبله. لا أنا لا أتكلم في العلامة التي هو يأتي بعد الدجال، لكن مولده هو قبل الدجال وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أن ابن الصياد هو الدجال خلاص، والرسول صلى الله عليه وسلم قابله وهو ناهز الحلم، فعيسى بن مريم قبله، ومع هذا ما زال حيا، ما زال حيا. متى سيموت؟ في آخر الزمان ينزل عيسى عليه السلام ويموت ويدفنه المسلمون ويصلون عليه. يعني إن الله جل وعلا أبقاه حيا، أبقاه حيا أصحاب الكهف، ربنا أبقاهم أحياء كم عام؟ 309 سنة، ماشي 300 سنة وازدادوا 9 يعني بالهجري ونحوله بالميلادي خلاص 300 سنة. والله جل وعلا قادر أن يبقي مدة كثيرة الناس فيها أحياء لا يموتون. طيب فالله جل وعلا قادر أن يجعل ابن الصياد هذا حي في مكان ما، يظهر في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يختفي في جزيرة من الجزر، وهو نفسه وهو نفسه الدجال. فلا يوجد ما يمنع عقلا أن ابن الصياد هو الدجال، وإن ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويبقيه الله جل وعلا إلى آخر الزمان ويخرج بالهيئة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه. إذن ما فيش تعارض. لكن ليه لم يجزم؟ لأن الله جل وعلا لم يعلم، وهو لا ينطق عن الهوى. وأيضا لما لم يخبره الله جل وعلا؟ أراد أن تكون هذه فتنة للناس، فتنة للناس كما ذكر العلماء، هذه فتنة وقى الله جل وعلا المسلمين من شرها، أي فتنة ابن صياد. وعمر يقول اقتله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كان هو ابن الدجال مش هتتمكن من قتله فلن تسلط عليه، إنه لازم حيبقى داخل الايه؟ الزمان. وإن لم يكن الدجال فلا حاجة لك فيه، فلا حاجة لك في قتله. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطع في أمره، أو كما قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطع في أمره في أول الأمر، في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما أتى تميم الداري وأخبره وأعلمه أن الدجال موجود في مكان في مكان آخر وابن صياد موجود، فبالتالي أصبح ابن صياد غير الايه؟ غير الدجال. لكن إلى النهاية ما قطع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن الصياد هو غير الدجال. ولذلك أبو سعيد الخدري بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم أنه الدجال، يقولوا له وولد له ولد، قال وإن ولد له ولد، يقول ودخل المدينة ومكة، قال وإن دخل المدينة وإيه، يعني مصر على رأي، مصر على إيه صلح. نعم. أقسم لأنه غلب على ظنه أن كثير من الأوصاف التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت فيه، خلاص أنها وجدت فيه. وكما أقسم عمر وأراد عمر أن يقتله، ويستنتج العلماء من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يقسم على غلبة الظن، على غلبة الظن، يعني إن غلب على ظنه شيء جاز أن يقسم عليه، يعني دي فائدة كما ذكرنا. فلماذا لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم في أن ابن صياد ليس بالدجال مع العلم ما أوصفه واضحة قد أخبر به رسول؟ خلاص علمنا هذا، الله جل وعلا لم يرد أن يخبر نبيه بأمر ابن الصياد هل هو الدجال أم لا، وجعل ذلك فتنة للناس، وقى الله جل وعلا المسلمين من من شره. نعم. كيف ما قال الرسول أنه الدجال؟ قال إن يكن هو فلن تستطيع. شك فيه. نعم. طيب ما هو كل ده، ما هو نفس الحكاية، ما هو في المدينة وقال لا يدخل المدينة، وقال لا يدخل المدينة، كيف شك فيه لأنه أصبح أصبح دجال ومن اليهود، يعني معروف أن التاني حيبقى من اليهود وده من اليهود ودجال، وابتدى يظهر أمره للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، فلا يمنع أن يظهر الدجال في عهد إن ربنا سبحانه وتعالى ما لوش حضر إمتى، وهو قال ظاهر فيكم لا محالة، ظاهر فيكم وأنا فيكم أو أنا بين أظهركم أو بعد مماتي، لكن هو ظاهر في هذه الأمة في عهد رسولها أو بعد عهد رسولها لا يدري، لكن هو حيظهر في هذه الأمة. نعم. بهذا النص، بهذا النص غلب على ظني أنه الدجال وانقبح في ذهني أنه هو الدجال الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال ثاني على أنك أنت تحلب على على على غلب ظنك على على شيء، أي يعني قد يكون هناك علامة من العلامات أو شيء من الأشياء يغلب على ظنك بحيث أنه يقرب من اليقين أن هذا هو الشيء، أن هذا هو الإيه، هو الشيء، يعني شبه واحد ماشي. فمثلا تقول إنه فلان ده هو اللي أنا رأيته، وبيغلب على ظنك عينه عينه ولبسه لبسه وشكله شكله، خلاص فغلب على ظنك إنه هو ده نفس الشخص اللي أنت رأيته في مكان ما، قال أقسم إن هذا هو الذي رأيته، مع أنه أنت مش متيقن 100% لكن غلب على ظنك، ما أنت عارف طوله هو طوله، إيده هي إيده، فأنت متيقن ولا بيغلب على ظنك؟ ظن غالب يقترب من اليقين، مش كده؟ يعني انت شفت واحد بيسرق خلاص وغاب عن عينك شوية، وبعدين جه بصيت لقيته قدامك، مش يحتمل ان يكون ليه توأم ولا مش وارد؟ ويحتمل ان يكون في واحد شبهه بالظبط، لكن غالب على ظنك ده هو ده، هي دي عينه كان لابس نظارة، ايده كده، ده هو ده البطلون اللي كان لابسه، يبقى ده غالب ظن ولا يقين؟ بتحلف عليه. او هذا معنى غلبة الايه، على غلبة الظن التي تقترب من الايه، من اليقين. طيب ما الحكمة في التردد في شأن ابن الصياد مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدد اوصاف الدجال وهي غير موجودة فيه كما ورد في الاحاديث في مسلم؟ ما احنا قلنا زي ما قال الامام النووي وقال ابو سعيد، بيقولوا له الرسول قال ده مش هيدخل المدينة، قال برضه هو الدجال ولو دخل المدينة، قالوا له قال مش هيولد له، قال برضه هو ولو ولد له، ايه اللي خلاه يقول كده؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مش هيولد له وقت ان يخرج، ولن يدخل مكة المدينة وقت ان يخرج، فبقول ما فيش تعارض، هو الكلام ده دلوقتي، لكن اللي هيكون في اخر الزمان وقت ما يخرج لا يولد له ولا يخرج ولا يدخل مكة ولا المدينة. فعشان كده بيقولوا له طب ده ولد له، قال ولو ولد له. عشان كده العلماء قالوا امره مشكل. نعم. صحيح مسلم هو الجزء التاسع، الجزء التاسع من صحيح مسلم بشرح النووي في باب ذكر ابن الصياد، كتاب الفتن ذكر ابن الصياد. نعم. ايوه، ما هذا العلماء استدلوا من هذا الحديث بكده. أيوة ماشي، حتى وإن كان لما بيبقى في واحد بيجي يشهد، لما اتنين هيجوا يشهدوا قصاد القاضي إن فلان سرق، هو متيقن إن شهادة دول صح ولا بيغلب على ظنه؟ خلاص إنما موصوفين بالعدالة ولم يوصفوا بكذب ولا كذب. فأقام الحكم والحد على غلبة الظن أم لا؟ طيب لا، ما هو بيقول، ما هو الثاني عنده قرائن، أنا بقول غلب الظن تقرب من اليقين. غلب الظن زي المثل اللي أنا قلته، ما أنت بتقول هو كان لابس ساعة شكلها كذا وعينه كذا وخلاص هو نفس الشكل، لكن عندك يقين. ما هو ممكن يكون واحد زيه بالظبط، وارد يعني الكلام ده عقلا مقبول ولا مستحيل؟ واحد شكله بالضبط تيبيكال، فده غلب الظن، فيجوز أنك أنت إيه تحلف على غلب الظن. وهذا من الحديث ها؟ لما حلف ما أنكرش عليه الرسول، لا مش شرط، ما لو كان بصحة كلامه أنه هو ابن صياد ما كانش يقول له إن كان هو، ما كانش يبقى الكلام فيه كده في شك، فإن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا حاجة لك في قتله. يبقى إذن الكلام اللي بعد كده ما تدلش على أن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلف عمر إقرار له، لأنه لو كان سكت ها ما كان قلنا ماشي أقر على حلفه وخلاص الرسول ما تكلم هذا إقرار، لكن قال له إن كان هو أو إن لم يكن هو، فأصبح الكلام دلوقتي أقوى من الإيه؟ من السكوت. في النهاية، في النهاية يصير أمر ابن صياد مشكل، خلاص يصير أمر ابن صياد إيه؟ فمن العلماء من قالوا هو، ومن العلماء من قالوا وليس هو، خلاص. فنعرف هذه المسألة أن في خلاف في أمر ابن الصياد وأمره مشكل، ماشي. لكن في النهاية سواء كان ابن الصياد ربنا سبحانه وتعالى عصمنا من فتنته، وابن الصياد ليس موجود بيننا الآن، فإن كان هو الدجال فهو خارج في آخر الزمان، وهو خارج سواء كان ابن الصياد أو غيره ابن الصياد. المهم أن الله جل وعلا وقانا من فتنة إيه؟ ابن صياد هذا، ولم تكن في عهد، فسواء كان هو الدجال أو لم يكن هو فخلاص إحنا خرجنا من هذه الفتنة، واضح. لكن كمسألة اعتقاد ابن صياد هو الدجال أم لا، قلنا فيها خلاف، وكان ابن عمر وعمر وجابر يحلفون بالله جل وعلا أنه إيه؟ أنه الدجال. ها؟ لا، دي ما فيش فيها كفار، مش ده الحلف في الكفار، ده اللي بيحلف على شيء ثم أراد أن يرجع. طيب، أليس قد جاء في الحديث مكتوب بين عينيه كف فهره، فلماذا لم يرها الصحابة ولم تكن هذه حكم من؟ يا جماعة كل ده حيكون وقت ما يخرج. طب ما هو حيبقى أعور لعين اليمنى ممسوح، ما دي أولى، ما كانتش موجودة في وقتها، ماشي. كل الكلام ده حيبقى إمتى؟ وقت ما يخرج للناس. هل الدجال يعذب بما يفعل أو يعذب بما يفعل بدخوله النار، أم خلقه الله لشيء معين وهي فتنة الناس ثم يفنيه الله ولا يعذبه ولا ينعمه مثل باقي الخلق من غير الثقلين؟ من قال لك باقي الخلق من غير الثقلين لا يعذب ولا ينعم؟ مين قال لك؟ جبت المعلومة دي ابتداء منين؟ أنا عندي المعلومة إن الحيوانات حتكون تراب فقط، إنما باقي الخلق، أنت تعرف باقي الخلق غير الثقلين؟ معروف الثقلان الإنس والجن، ماشي. طيب في خلق غيرهم ولا مفيش؟ في، ماشي. حينعم حيعذب إيش أدراك؟ هذا من الغيب لا نتكلم فيه إلا بنص، فنقف على ما وردت به النصوص. واحنا قلنا ان الدجال ده من بني آدم، من بني ايه؟ من بني آدم. طيب يبقى هو شأنه شأن ايه؟ شأن بني آدم، يبقى مما لا شك هو حيعذب على فعله، اما انه حيكون تراب وانه يكون فتنة ربنا سبحانه وتعالى خلقها كده وبعدين يفنيها ويكون تراب، كل الكلام ده خيال، لا يستطيع أن نتقول مثل هذه الأقوال. الأصل أنه من بني آدم يعامل معاملة بني آدم، كافر بني آدم كيف يعامل، مؤمن بني آدم كيف يعامل، فهو شأنه شأنه. أما أن احنا نقول أنه ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا، هذا ضرب من الخيال. فهذه أمور اعتقادية الأصل فيها الوقوف على النصوص التي التي وردت. ما المقصود بعدم دخول الدجال مكة والمدينة؟ عدم دخولهما مطلقا منذ صغره، أم دخولهما عند ظهور فتنته؟ المقصود ده عند ظهور فتنته، كما فهم الأئمة ذلك وشرحه. نستعيذ في دبر كل صلاة من شر فتنة المسيح الدجال. فإذا كنا نستعيذ من شر فتنة المسيح الدجال، فهل معنى هذا أن فتنة المسيح الدجال فيها شر وخير؟ لا، ليس فيها خير. فتنة المسيح الدجال شر، المسيح الدجال من الشر الذي ابتلى الله جل وعلا به العباد، لكن هي فيها خير وشر. يعني المسيح الدجال في ذاته شر، لكن بالنسبة لك أنت إما أنه خير وإما أنه شر. فإن وقعت في فتنته شر، إن نجوت من فتنته خير، فهو فتنة يبتلي الله جل وعلا بها العباد، خلاص امتحان. هو في ذاته شر زي إبليس، في ذاته شر، لكن هذا الشر قد تقع فيه أنت وتفتن به أو قد تنجو منه، فيكون بالنسبة لك إما أنه خير إن نجوت، وإما أنه شر إن إن وقع. طيب هنكتفي بهذا القدر، سألتني في متعلق الموضوع خارج الموضوع لا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.